السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جماعة التوبيك تيستس هي أوتسايد إتس بليس، تيستس أوتسايد إتس بليس. بصوا بقى، بصوا أقول لكم أشعلت بطريقة جميلة في الدقيقتين بالظبط، دي بتجريتم برضه. بص بقى، بص بص بص، هي شرحها جميل قوي. دي مين يا جماعة؟ الخرس اللي بتديفلوب فوق في الابدومن، لما بتنزل السكروتم. جه راح راجل اسمه، يلا بصوا بقى الاثنين دول بالظبط، جه راجل اسمه الدكتور لوك وود، اسمه ايه؟ الدكتور اسمه ايه؟ لوك وود. قالت حاجه اسمها ايه؟ جوبرناتور. ده عباره عن ايه؟ فايبر ماسكولار باند ماسكه من تيست سكور. ركزوا في الحته دي. لوك وود قال يا جماعه بص بقى، الجوبرناتور فايبر ماسكولار باند ماسكه من تيست السكروتم لها فايف تيلز. ذا مين تيل از سكروتال تيلز. بص حاجه ده جامد قوي. في اذر فور اكسسوري تيلز، واحد ماسك فيمورال، واحد سوبرفيشال انجوينال فور انجوينال كلام، واحد بري بيوبيك عند الروت بينس، واحد بيرينيال عند البينس. الحمد لله. الله الله. ماشي حضرات. تاني الجوفرنال له كام ليل؟ خمسه. المهم بقى ذا مين تيل از سكروتال. لا كل البطيخ هتخلصها في دقيقه. اذر اكسسوري تيلز ماسك واحد ايه؟ فيمورال، واحد بيرينيال، واحد سوبرفيشال انجوينال، واحد بريبيوبيك. هو بيقول مش غلط الكلام دي، واحد خليك في الكلام عادي كتير بالظبط. قال ان الاذر الاكسسوري تيلز الاربعه بيحصل لهم اتروفي ان ذا مين تيل ويل بول ذا تيست داون تو ذا سكروتم. بص بقى خلصها في ثانيه، خليك يا محمد معايا. بص انا جاي ايه اللي يحصل لو حصل العكس؟ لو حصل رابشر للسكروتال تيل، وان اوف ذا اذر اكسسوري تيلز مايت بول ذا تيستس توورد اتس سايد. يعني ذا تيستس مي جو فيمورال بيرينيال سوبرفيشال انجوينال اور بريبيوبيك اند ذيس ار اتس سايد. يبقى ايه السايدز في التوبيك تيستس؟ ردوا عليا اربعه اللي هم ايه؟ فيمورال بيرينيال سوبرفيشال انجوينال اند بريبيوبيك. فينيش. هذا التست عم بيجي لي عنده امتي انديفلوبد سكروتم، والتست محسوسه في اي مكان من الاربعه دول. كومبليكيشن اكزاكت ذا سيم لايك اون ذا سيم تست، ما عدا واحده ما بتحصلش، هي سبرماتوجينيك دامج والنوت كير بيكوز ات از بريزنت ان ذا سبوتينيس تيشو. يلا دكتور قول لي وات ار ذا كومبليكيشن تو تست. ما كنتش ما انا مش فاهم انت ايه كومبليكيشنز اوف التوبيك تيستس. شفت ازاي؟ ها؟ اقول لك انا عشان خاطرك اللي هم ايه؟ ذيس ار ذا سيم كومبليكيشنز لايك ان كومبليتلي ديسيرد تيستس اكسبت وان نو سبرماتوجينيك دامج بيكوز از بريزنت ان ذا سبكوتينيوس نوت سبجكتد للانترا ابدومينال فايتن بريتشر. فاهمين قصدي ازاي؟ العيان دوت اخواني الاعزاء التريتمنت بتاعه إيه؟ خلاص خلاص تحس از اونلي سيرجيكال تريتمنت. از ايه؟ از اونلي سيرجيكال. مفيش ميديكال تريتمنت، مفيش دواء هيسحب الخصيه يدخلها كده في السكروت، ولا انتوا ايه رايكم؟ يبقى لازم سيرجيكال. اسهل سؤال سالته النهارده في التقوى وكلهم غلطوا فيه، وسؤال عبيط واهبل وفير لوجيك. يلا بقى شوف المجموعه بتاعت دي بقى شكلها ذكيه طحن زي ما بيقولوا. ها قولوا لي بقى الـ الـ الـ الـ الـ العمليه بتاعت دي از ات ايزي اور ديفيكالت اوبريشن؟ اني باخد الخصيه وادخلها للسكروتم واعمل لها اوركوبيكسي. يو فيل ذات اتس مور ديفيكالت اور ايزير ذان اندي سيرجري؟ مين اصعب؟ الطبق خرجت بره مسره برجعها تاني جوه واثبتها، اصعب ولا اندي سيرجري؟ مين اصعب؟ دي ديفيكالت اندي سيرجري دي ايزي ولا ديفيكالت؟ ايزي؟ خلصت بره مكانها ايزي اور ديفيكالت؟ اللي رايح ناحيه ايزي اوبريشن يرفع ايده. اه ايزي وان. يس اربعه. لو ده ديفيكالت اوبريشن يرفع ايده. طبعا الناس اللي رايها انها ديفيكال اوبريشن دول الناس اللي هم مش مركزين معايا. اتس اتس ا فيري فيري ايزي اوبريشن. خلاص ليه بقى؟ ايوه الخس ما قالوا ديفيكال دول فرحانين في نفسهم ليه؟ العمليه دي عاملاها من العلاج العلمي اللي هو بالجونيورز. ليه؟ يا راجل عبيط القصه خرجت بره الجوانا الكنال الكورد از فيري لونج، بتاخد 7 دقايق ان اسلكها وارميها جوه الكنال واخد غرزتين. لكن خلي بالك الانج سندت عمليه جباره، الكورد قصير طوله لو راجل، لكن الكورد اوريدي ايه طويل. سوت اوبريشن از فيري ايزي اوبريشن، يعني فيش اي مشكله خالص. خسه طويله وطالعه بره، هات المفل اسكروتم وخدها غرزتين، بيعملوا لي عادي بيجوا على الرش. سؤالين بقى جوه المره الجايه، سؤالين يا جماعه، سؤالين جوه المره الجايه. الجو برضه فاكر اللي هو مسار الزيت المحمر، امشي احسن بردين. العمليه دي اخوان الاعزاء قلنا ايش وبلاش خلاص، قصدي بلفظ اللي بعدها اللي هو مسار الزيت المحمر. مش ها؟ بكره عندنا حصه بس كلينيك فيها حالتين. هنا هنا هنا. بص خلاص هقول لكم حالا جماعه، السؤالين بقى خلاص خلاص الحصه اوريدي. هقول بس سؤالين نجاوبهم بكره. السؤال الاول، الخس ديت بري كانسرس اور نوت؟ خلاص نو كويشن، انا جوه بكره. بس افتكر حتى في توعيه عملت كام النهارده؟ هي موجوده اللي جايه ورا بس انت مهموم. هي بري كانسرس اور نوت؟ ادي اول سؤال. السؤال بقى الاصعب، سؤال شايفه جميل جدا وبرضه مش هجاوبه، نجاوب بكره. جماعه جاي ولد في حياتي الخاصه، خير يا مدام، قلت يا دكتور ياسر الولد ده خصيته اليمين مش موجوده، فلقيت عنده امتي سكروتم في الرايت سايد. بدأ بس اللي هو بفحصه لقيت الخصيه محسوسه بالجوينر ريجن. السؤال بقى الجميل، دي اند سيلد ولا اكتوميك؟ هذا سؤال شايفه جميل بس خلاص خلاص بس. ها جاي لي واد عنده سمول ام بي، ها اند ديفلوبد سكروتر، ها كده والخصيه محسوسه جوينر زيت اند سندت او تكتوبيك. هقول لكم الاجابه، مش ده السؤال اللي انا عايزه، الاجابه ات كود بي بوث. طبعا الاجابه ات كود بي بوث. بص اقول لكم ليه، بص دي لا لا لا عشان خاطري، عشان خاطري ولا عشان خاطري دي كده اسمها undescended، دي كده اسمها ايه؟ التوبيك. Both are present in the inguinal region. So how to differentiate between them this will be the next beginning. بس حضرات قبل ما انت بتديني فرصه جماعه ثانيه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.